الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدموا لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 44. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وقد توقفنا عند آخر كتاب وهو كتاب الصيام. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب الصيام. قال المؤلف عليه رحمة الله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يحصل بغير قصد من الصائم، كأن يطير إلى فمه ذباب فتدخل هذه الذبابة إلى جوفه وهو صائم، أو يحصل أن غبارا أيضا يدخل إلى جوفه. فإن حصل شيء من ذلك بغير قصد فإن المؤلف رحمه الله قال لم يفطر. وهذه المسألة، دخول الغبار وكذلك الذباب وكذلك ذكروا الدخان، نقل فيها الاتفاق أنه لا يجب فيه القضاء وأن صيامه صحيح. لهذا ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح نقل إجماع العلماء على ذلك وأنه لا يفسد الصوم، وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة في كتابه المغني، ذكر أن ما يحصل للصائم عن غير قصد، وضرب مثالا بالغبار وكذلك النخالة عندما ينخل الدقيق قد يتطاير شيء من هذه النخالة، أو كذلك الذبابة، أو قد يرش ماء فيدخل إلى أنفه أو حلقه بغير قصد. كل ذلك لا يفسد الصوم لأنه لم يتعمد شيئا من ذلك. فذكر ابن قدامة أن الفقهاء لم يختلفوا، والله في القرآن يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الرجل ما تعمد ولا أراد ذلك، وأحيانا هناك أمور لا تستطيع أن تحترز منها كالغبار والدخان، أو أن تطير ذبابة إلى فمك وأنت لا تريد ذلك ولا قصدته ولا استطعت أن تحترز منها، فلا بأس. ولهذا سيأتي معنا أن من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. لماذا؟ لأنه ذرعه لم يتعمد إخراجه، فشعر مثلا بأن الطعام يريد أن يخرج فخرج وهو لا يريد، ولم يتمكن من أن يحترز، بل قد يعسر عليه ذلك، فصيامه صحيح. إذن هذا هو الصواب، وقد نقل في هذا الإجماع. قال رحمه الله بعد ذلك: ولا يصح الصوم إلا بنية من الليل. النية معروف أنها شرط في جميع العبادات، فالإنسان إذا قام يصلي لا تصح صلاته إلا بنية. إذا صام، إذا حج، إذا نذر، لا بد من النية. فالذي يريد الصيام لا بد أن ينوي من الليل، فإذا نوى فإن صيامه صحيح، وتكون هذه النية من الليل. لماذا؟ للحديث الذي روي مرفوعا وروي كذلك موقوفا، جاء من حديث حفصة رضي الله عنها، وجاء كذلك عن غيرها من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي، وعند النسائي، وقد صححه جمع من أهل العلم. فهذا الحديث هو حجة من ذهب إلى وجوب النية، إلى وجوب النية وإلى اشتراطها، وأنه لا بد أن تكون قبل الفجر يعني من الليل. وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك، كابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر أن الفقهاء أجمعوا على أن المسلم لو نوى من الليل وصام فإن صيامه صحيح وصومه تام. وهكذا أيضا ابن حزم نقل الاتفاق على أن من صام وقد نوى من الليل فقد أدى ما عليه. لكن هناك فقهاء وهم قليل وهم من التابعين ذهبوا إلى أن الصوم لو كان متعينا كشهر رمضان، وكان هذا الرجل قد نوى الصيام ولم ينوي في الليل، لكنه ليس مسافرا وهو ليس مريضا وهو مقيم وقادر على الصيام، وجاءه شهر رمضان، فقالوا لا يفتقر إلى نية. هكذا قالوا لا يفتقر إلى نية، وذكر هذا عن بعض التابعين. وعلى كل حال هذا غير صحيح، بل لا بد من النية، فلا تصح الأعمال إلا بنية. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كان دقيقا عندما ذكر الإجماع في هذه المسألة. ففي مجموع الفتاوى يقول شيخ الإسلام رحمه الله: واتفق الفقهاء على أن نية نوع العمل الواجب لا بد منها في الجملة. فقوله في الجملة يشير إلى أن هناك يوجد من خالف، لكن في الجملة يوجد اتفاق على تحديد العمل ونوع العمل، فلا بد أن يقصد الصلاح، لا بد أن يقصد الصلاة أو الحج أو الصيام. ثم قال: ولهم في فروع ذلك تفصيل وخلاف. يعني في الجملة الفقهاء مجتمعون على أنه لا بد من نية تحدد بها العمل، ستصوم، ستحج، ستصلي، كل ذلك يحتاج إلى نية، لكن هناك خلاف يسير وتفاصيل في الفروع. والمؤلف رحمه الله فرق بين نية الفرض وبين نية النفل، فلما ذكر صيام الفرض قال: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل. ولما جاء إلى النفل قال: ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. إذن فرق بين صوم الفرض وبين صوم النفل، وهذه من المسائل التي تعرف عند الفقهاء بمسائل الفروق الفقهية. لماذا؟ لأن الفروق الفقهية المقصود بها أن مسألتين متشابهتان في الظاهر لكن الحكم يختلف، فهذا صيام وهذا صيام. لما جئنا إلى الصيام الأول قلنا لا بد من النية ولا يصح إلا بها، ولما جئنا إلى الصيام الثاني قلنا لا بأس أن تكون النية من النهار ولا يشترط أن تكون من الليل. فإذا نوى من النهار قبل زوال الشمس أو بعد زوال الشمس فيصح صومه. فإذا عرفنا أنها من مسائل الفروق وأن الحكم يختلف مع أن المسألة تشابه المسألة، قد يقول قائل: لماذا فرقتم في الحكم مع أن المسألة متشابهة وهي واحدة ومن باب واحد؟ نقول: السبب في ذلك هو الدليل، هو الذي فرق في الحكم. وما هو الدليل؟ الدليل الذي جاء في صحيح مسلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فسأل: هل من طعام؟ فقالت عائشة: ما عندنا شيء يا رسول الله، ما عندنا شيء. وقد دخل عليه الصلاة والسلام في النهار، دخل في النهار لأنه جاء في بعض الروايات ما يدل على دخوله في وقت النهار، وجاء كذلك في بعض الروايات أنه كان قبل الزوال. فسأل عائشة: هل عندكم شيء؟ قالت: لا يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. وهذا هو الشاهد، أنه نوى الصيام في النهار والصيام كان صيام نفل لأنه جاء يريد أن يأكل. أعندكم شيء؟ لو كان هذا الصيام صيام واجب لا يجوز أن يفطر صاحب الصيام الواجب، لكن لأنه لم ينوي الصيام أصلا إنما أراد الطعام، فعندما لم يوجد الطعام وهو لم يأكل شيئا نوى الصيام، فقال لعائشة فإني صائم. قالوا إذن هذا هو الدليل الذي فرق في الحكم بين المسألتين مع أنهما متشابهتان. وهذا الحديث في الحقيقة فيه فائدة عظيمة تتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان أيضا بيت النبوة، فهذا بيت النبوة وليس فيه طعام. عائشة تقول ما عندنا شيء، سبحان الله، يستطيع أن يرفع يديه عليه الصلاة والسلام وأن يدعو الله فينزل عليه من المواعد والأطعمة والأشربة ما يريد وما تطيب نفسه، لكنه هو الذي كان يقول ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها، لا يلتفت إلى الدنيا ولا يلتفت إلى ملذاتها ولا إلى مشاربها. فقد كان عليه الصلاة والسلام يعطي هذه الدنيا ظهره، ولهذا قال عمر رضي الله عنه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يلتوي من الجوع ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، والدقل هو نوع رديء من أنواع التمر، يعني هذا النوع مع رداءته ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجد ما يملأ بطنه من الدقل عليه الصلاة والسلام. وكما أشرت ما كان يلتفت إلى الدنيا، مات وليس في بيته عند موته لا دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمة ولا شيء من ذلك، ترك بغلة بيضاء كان يركبها وترك سلاحه وترك أرضا وجعل هذه الأرض وقفا لابن السبيل عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث كما قال الفقهاء وهم الجمهور وهم الأكثر قالوا إن النفل يختلف في الحكم عن الفرض، فيجوز للمسلم في نهار يومه أن ينوي الصوم إذا كان نفلا. من الذي خالف في هذا؟ خالف في هذا المالكية، فإنهم كانوا يرون أنه لا بد من النية سواء كان في الفرض أو كان في النفل، فلا يصح صيام التطوع بنية من النهار، لا بد أن ينوي من الليل. والسبب أنه تمسكوا، السبب في ذلك أنهم تمسكوا بحديث حفصة الذي ذكرناه آنفا، من لم يجمع الصيام من الفجر فلا صيام له، وقد قلنا إنه حديث صحيح صححه الترمذي نفسه وهو في مسند الإمام أحمد، وكذلك صححه الشيخ الألباني، فتمسكوا بهذا العموم وقالوا لا يخرج من هذا العموم لا فرض ولا نفل. والصحيح أن النفل قد خرج بحديث عائشة وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فهذا هو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله باب ما يفسد الصوم، انتقل إلى باب جديد وهو آخر باب في كتاب الصوم وآخر باب في كتاب آداب المشي إلى الصلاة، ويقصد بذلك أنه سيتكلم عن المفسدات والمفطرات، وكذلك سيتطرق إلى بعض سنن الصوم، وسيتكلم أيضا عن الصوم المستحب، ما هو الصوم المستحب الذي يسن، وسيختم أيضا هذا الباب بالصوم الذي يحرم والصوم الذي يكره، وسيتكلم أيضا عن ليلة القدر، ويختم ذلك بليلة القدر وأحكام ليلة القدر. قال باب ما يفسد الصوم. معروف أن أصول المفطرات هي الشراب والطعام والجماع، هذه هي أصول المفطرات، وقد جاء في الحديث القدسي عندما قال سبحانه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ففي هذا الحديث وهو حديث مشهور فيه فضل الصوم وفيه كذلك بعض الأحكام المتعلقة بالصوم وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله يقول يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وفي بعض الروايات يترك طعامه وشرابه وزوجته من أجلي. إذن هذه هي أصول المفطرات: الأكل والشرب والجماع. والمؤلف ابتدأ بالأكل والشرب فقال: من أكل أو شرب، يعني أنه قد أفطر وأفسد صومه، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء أن من أكل أو شرب، ولا شك أن هذا الأكل والشراب يشربه الصائم أو يأكله حتى يتغذى، لأن الطعام والشراب هو للغذاء. فمن أكل أو شرب وهو صائم وهو متعمد لذلك، يعني أنه ذاكر لصومه، فقد أفسد صومه وأفطر وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة وعليه القضاء، لأن الإنسان قد يأكل أو يشرب وهو ناسي، فهذا معذور. قد يأكل لأنه مريض، قد تأكل المرأة لأنها حائض أو نفساء، أما رجل قادر على الصيام وهو ليس مسافرا وبالغ وعاقل وهو مسلم وأكل أو شرب متعمدا وهو ذاكر لصومه، فقد أفسد صومه وعليه التوبة وعليه القضاء، وهذا شيء مجمع عليه. وممن نقل الاتفاق الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وكذلك نقله ابن المنذر وابن حزم وكثير من أهل العلم كابن قدامة والنووي. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ذكر فصلا في هذه المفطرات والتي تفسد الصوم، فذكر أنها على نوعين، وذكر أن منها ما هو مجمع عليه بالنص والإجماع، وذكر هذه الأصول الثلاثة: الأكل والشرب والجماع. لهذا الله في القرآن يقول سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فحدد الوقت سبحانه، نهى الصائم عن الطعام وعن الشراب من متى إلى متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يجوز له أن يأكل شيئا. إذن هذا إجماع لا خلاف بين العلماء على ذلك. ثم قال رحمه الله: أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه. ما معنى السعوط؟ السعوط هو إدخال الماء أو الشراب عن طريق الأنف، هذا يسمى السعوط، هو دواء في حقيقته، ويصب هذا الدواء في الأنف. فالشيء الذي يدخل إلى جوفك أو إلى حلقك عن طريق أنفك يسمى سعوطا. ولهذا المؤلف قال: أو استعط بدهن، يعني أدخل الدهن من أنفه ومن طريق الأنف. فلو حصل ذلك وتجاوز الأنف ودخل إلى الرأس والحلق ثم إلى المعدة فهذا يفسد الصوم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمرنا بالاستنشاق وبالمبالغة بالاستنشاق قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني لا يجوز لك أن تبالغ في الاستنشاق إذا كنت صائما. لماذا؟ لأن الأنف عبارة عن منفذ ينفذ منها الماء إلى الجوف، وإلا ما الفائدة من هذا الاستثناء إلا أن تكون صائما. والحديث صحيح عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أصحاب السنن، وفيه وهو موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذه الحال إلا أن تكون صائما، وهذا دليل على أن السعوط يفطر الصائم، لأنه يدخل من الأنف فيصل إلى الجوف. وهذا أيضا يذكرونه في باب الرضاع، لو رضع الصبي ليس من فمه إنما بالسعوط، يدخلون اللبن إلى جوفه عن طريق فمه عن طريق أنفه. ولهذا تجد المريض أيضا قد يقطر في أنفه فيطعم الدواء في فمه، قالوا إذن هذا دليل أنه منفذ يصل إلى الحلق ثم يصل إلى الجوف. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وهناك من خالف وذهب إلى أن السعوط لا يفطر، وهذا هو مشهور مذهب ابن حزم، وقد تكلم عن هذه المسألة في كتابه المحلى ونصر هذا القول، وذهب إلى أن السعوط لا يفطر الصائم، وهذا غير صحيح، بل يفطر الصائم. وإلا ما الفائدة من قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون صائما؟ لو لم يكن مفطرا لما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الاستثناء يدل على أن السعوط يفطر الصائم. وعلى هذا الأئمة والفقهاء، إلا أن المالكية يشترطون شرطا، يقولون لا بد أن يصل إلى الجوف، لا نكتفي بأن نفسد صومه إذا وصل إلى حلقه، بل نقول لا بد أن يصل هذا السعوط إلى جوفه. وهذا أيضا لا دليل عليه، كون الماء دخل عن طريق الأنف وقد تعمد ذلك. أما الرجل الذي لم يتعمد ولم يقصد، كأن يتوضأ الإنسان ويخطئ أو ينسى أنه صائم فيبالغ في الاستنشاق ناسيا، فهذا معذور لأنه ما تعمد. إنما كلامنا عن الذي يتعمد، ولهذا المؤلف ذكر أنه صنع ذلك واستعط بدهن أو غيره، يعني دهن أو غير الدهن، كل هذه السوائل التي تدخل عن طريق الأنف. فالمؤلف قيد ذلك إلى حلقه، قال فوصل إلى حلقه، ما دام أنه تعمد ذلك ووصل إلى الحلق فيكفي في إفطاره. قال بعد ذلك رحمه الله أو احتقن، يعني كذلك الصائم لو احتقن بحقنة، والحقنة معروفة، فإن هذا أيضا يفسد صومه. والكلام في الحقنة في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل، لأنه ما المقصود بالحقنة؟ وهل كان العلماء المتقدمون يعرفون الحقن؟ في الحقيقة أكثر العلماء على هذا، على أن الحقنة تفسد الصوم، أكثر العلماء بل الجماهير يذهبون إلى أن الحقنة تفسد الصوم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة كلهم على هذا، يرون أن الذي يحتقن وهو صائم فإن صومه باطل. مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الحقنة تفطر الصائم. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث المرفوع إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج، حديث عائشة مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف عند أبي يعلى في مسنده، وقد جاء من طريق سلمى البكرية وهي مجهولة لا تعرف، لكنه صح من قول ابن عباس، هذا جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره، لأن البخاري رحمه الله علق هذا الأثر في صحيحه، فتكلم عنه الحافظ ابن حجر وهو أثر صحيح عن ابن عباس، أما مرفوع لم يصح، ومع ذلك لا حجة فيه، لا حجة فيه، لأن المقصود أن الإفطار مما دخل يعني من الطعام والشراب، هذا هو المقصود، هو الذي يفسد الصوم. وقالوا أيضا إن الحقنة يصل محتواها إلى جوف الصائم، قالوا إذن هذا دليل على أنه أيضا يفطر، لأن محتوى هذه الحقنة عندما يأخذها الصائم تصل إلى جوفه. وخالف في ذلك جمع من أهل العلم أيضا، وهو مذهب الظاهرية، وكذلك هو مذهب ابن تيمية، وحتى الذهبي رحمه الله ذهب إلى هذا المذهب كما في كتابه الطب النبوي، إلى أن الحقنة لا تفطر الصائم. لماذا لا تفطر الصائم؟ قالوا لأن الإفطار والحكم على الصائم بأن صيامه قد فسد يحتاج إلى دليل واضح، والحقنة لا تصل إلى المعدة ولا هي مما يتغذى به البدن، إلا إذا كان هذه الحقنة كما في هذه الأزمنة، هذه القرب التي توضع للمريض لا يستطيع أن يتغذى لا بطعام ولا بشراب لمرضه، فيصنع له تلكم القرب فيأخذ غذاء عن طريق الأوردة، فنقول نعم هذا يفطر. لماذا؟ لأنه يقوم مقام الطعام والشراب، فتجد هذا الرجل قد يعيش السنة والسنتين على هذه القرب ولا يأكل شيئا، وبعضهم قد يدخل في غيبوبة فيبقى على هذه القرب وهي مغذيات تغذيه، فيها الطعام والشراب الذي يكفيه. ففي هذه الحالة نقول نعم هذه التي تفطر. أما حقنة تضرب له وفيها دواء في يده أو في مؤخرته، هذه لا تفطر ولا تصل إلى المعدة، فهذا هو الصواب وهذا هو التفصيل. فنستطيع أن نقول أنها من جنس الطيب ومن جنس البخور والدهن، فليست هي من المفطرات إلا إذا كان الإنسان يعيش عليها. وكانت الحقنة معروفة عندهم قديما، ولهذا ذكرت في كتب اللغة، وهي عبارة عن آلة يضعون فيها الدواء ويضربونها في مؤخرة الرجل، ثم بعد ذلك تعرف وصارت تعرف بالحقنة الشرجية. قال المؤلف: أو استقاء فقاء، يعني طلب القيء، تعمد ذلك، هذا يفطر. لماذا؟ لأنه تعمد. والقيء قسمه العلماء بالنسبة للصائم إلى قسمين، بالنسبة إلى الصائم إلى قسمين. القسم الأول هو الذي يتعمد ذلك، فهذا هو الذي يفطر. أما إذا غلبه القيء وهو الصنف الثاني، فهذا صومه صحيح ولا يفسد بذلك. ولهذا الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه. إذن عندنا صورة مجمع عليها، وهو الذي غلبه القيء فصومه صحيح ولا يفسد صومه. وقد نقل الاتفاق الخطابي، ونقله كذلك البغوي، ونقله ابن عبد البر وابن قدامة. والحديث المشهور حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. إذن هذا عليه الاتفاق والإجماع بين أهل العلم، أن من ذرعه القي فليس عليه قضاء، أما الذي يتعمد ذلك ويخرج القي متعمدا قالوا هذا هو الذي يجب عليه القضاء. وكل ذلك نقل فيه الإجماع. ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا. إذن ابن المنذر نقل الإجماع، وتابعه الطحاوي والخطابي والبغوي، كل أولئك نقلوا الاتفاق على الصورتين: صورة من يتعمد ويطلب القيء، وصورة من ذرعه وغلب عليه القيء كذلك ليس عليه قضاء. ومع ذلك في الحقيقة نجد أن بعض التابعين خالفوا في هذا، وخالفوا في كلا الصورتين. والصواب كما قررنا وأشرنا أن الذي يستقي متعمدا فهذا هو الذي يجب عليه القضاء. قال رحمه الله بعد ذلك: أو حجم أو احتجم فسد صومه. انتقل بعد ذلك إلى الحجامة، فيرى المؤلف أن الصائم إذا احتجم فإنه قد أفسد صومه، ويرى أن الحاجم والمحتجم كلاهما يفسدان الصوم، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. فإن باقي المذاهب والجمهور من العلماء ذهبوا إلى أنه لا يفسد الصوم بالحجامة. وأقول هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، فإن بعض الصحابة كانوا يفسدون الصوم بالحجامة، وبعضهم يرون أن الحجامة لا تفسد الصوم. فمن القائلين بأن الحجامة تفطر الصائم علي بن أبي طالب وعائشة، وكذلك هو مذهب أبي هريرة ومذهب أبي موسى الأشعري، كما جاء في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وذكر ذلك أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار. واستدلوا بالحديث المشهور: أفطر الحاجم والمحجوم. فأحمد بن حنبل أيضا ذهب إلى هذا القول، ولهذا المؤلف انتصر لمذهب أحمد، وقال به جمع من التابعين وجمع من العلماء كابن المنذر. واستدلوا بالحديث حديث ثوبان: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، كما في سنن أبي داود وعند ابن ماجه وعند أحمد وعند النسائي، وكذلك في المصنفات عند عبد الرزاق في المصنف وأخرجه الدارمي، وجاء عن جمع من الصحابة، جاء عن ثوبان رضي الله عنه، جاء عن شداد بن أوس كذلك، وجاء أيضا عن جمع قد يصل إلى أكثر من 10 من الصحابة، كلهم يروون هذا الحديث، وهو حديث أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا: ووجه الاستدلال من ذلك صريح، فيه أن الحجامة لا تجوز للصائم لأنها من المفطرات. وكذلك جاء حديث وهو له قصة تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، لكن نكتفي بذكر هذا الحديث فهو دليلهم على الإفطار. بقي معنا المذهب الثاني في هذه المسألة، وهو مذهب جمع من الصحابة أيضا، قال به سعد بن أبي وقاص، وكذلك أم سلمة، وقال به ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري، وقال به كثير من التابعين، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية، كلهم ذهبوا إلى جواز الحجامة للصائم، وقالوا إن الحديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وذكروا في الحديث نفسه أنه كان محرما. قالوا إذن هذا دليل على أنه احتجم في آخر حياته عندما حج وكان محرما بالحج، أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فقد جاء قبل ذلك، كما في بعض مروياته أنه كان في عام الفتح، يعني في سنة 8. فعرفنا أن المسألة فيها ناسخ ومنسوخ، ولهذا ستجد أن كثيرا ممن ألف في الناسخ والمنسوخ ذكر هذه المسألة، مسألة الحجامة وأنها منسوخة. ومنهم الحازمي رحمه الله في كتابه الاعتبار، لكن الذي هو أهم من ذلك قول أنس في صحيح البخاري عندما سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال أنس: لا، إلا من أجل الضعف. فأنس هنا يثبت أن الحجامة لم تكن مكروهة للصائم، يعني جائزة، لكن إذا كرهت إنما تكره من أجل الضعف، يعني أن الحجامة تسبب ضعفا للصائم. فهذا الحديث وهو في صحيح البخاري قوي الدلالة أن المكروه فقط ما يتعلق بضعف الصائم، أما إذا كان لا يضعف فلا تكره وليست هي من المفطرات. وكذلك جاء أثر عند أبي داود وعند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفاتهما، أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة إبقاء على أصحابه، لم يحرمها، وهذا صريح أنها ليست محرمة على الصائم، وهذا حديث صحيح. إذن هذا هو الصواب، أن الحجامة لا تفطر الصائم. لا شك أن الأحوط والأفضل أن نقول للصائم: لا تحتجم في النهار، احتجم في الليل حتى تخرج من الخلاف، لكن لو اضطر إلى ذلك أو كان يريده فنقول له: إن احتجمت فصيامك صحيح، إنما تكره الحجامة لسبب وهو ما يتعلق بالضعف كما قال أنس، ولم يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله أفطر الحاجم والمحجوم فهذا منسوخ، ولهذا لو قلنا إن المحجوم أفطر لأنه قد يتعب ويضعف، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على صومه بالفساد، لكن ما بال الحاجم؟ لماذا نحكم عليه كذلك بأنه فسد صومه وهو لم يحتجم، إنما هو كان حاجما؟ قالوا: لأنه في القديم كان الحاجم يمص الدم، لهذا السبب قد يمص بسبب الحجامة فيدخل شيئا إلى جوفه، فإذا دخل شيء إلى جوفه فقد أفسد صومه. لهذا تكلم الفقهاء في حال لو لم يمص الدم هل يفسد صومه أو لا يفسد صومه. فالحنابلة إنما علقوا الحكم على الفعل، مجرد أنك تحتجم أو أنك تحجم غيرك فقد أفسدت صومك، وهذا ما قرره المؤلف، قال أو حجم أو احتجم فسد صومه، وهذا تعليل الحنابلة لأنهم هم الوحيدون الذين ذهبوا إلى هذا القول. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله خالفهم في هذا وذهب إلى مذهب الجمهور إلى عدم الفطر وأنه لا يفطر. قال بعد ذلك رحمه الله ولا يفطر ناس بشيء من ذلك، يعني لو حصل النسيان للصائم فأكل أو شرب أو أنه استعط بدهن أو احتقن أو استقاء أو حجم أو احتجم، فعل هذه الأشياء ناسيا أي نسي أنه صائم. فالمؤلف يقول لو صنع شيء من هذه المفطرات كلها فصومه صحيح وليس عليه من ذلك شيء، وهذا هو مذهب العلماء كلهم، فهم يعذرون الناس لكن هل ليس عليه شيء؟ فهم يقولون ليس عليه شيء من حيث الإثم، فهو ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه ناس، والله عز وجل يقول في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مع ذلك في الحقيقة اختلف العلماء إذا أكل أو شرب ناسيا أو صنع شيئا من هذه المفطرات هل يجب عليه القضاء أو لا يجب، الخلاف في القضاء. أما الإثم فهم مجمعون على أنه لا إثم عليه لأنه معذور لأنه فعل ذلك وهو ناس. أكثر العلماء ومذهب الجماهير أنه ليس عليه قضاء ولا إثم فليتم صومه، استدلالا بما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا هو الحديث وهو صريح لقوله فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه ليس عليه قضاء وليس عليه إثم، خاصة الرواية التي جاءت عند الترمذي وهي صريحة في ذلك من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. وجاء ما هو أوضح من ذلك عند الدارقطني قال عليه الصلاة والسلام فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، وهذا صريح في قول الجمهور أنه حتى القضاء لا نوجب عليه القضاء. من الذي خالف في هذا؟ المالكية، يرون أنه يجب عليه القضاء وقد انفردوا بذلك، والسبب أنهم لما جاءوا إلى هذا الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه قالوا النبي عليه الصلاة والسلام إنما عذره فيما يتعلق بالإثم، فقال فليتم صومه لا إثم عليه، لكنه أفسد صومه ويجب عليه القضاء. لماذا؟ قالوا لأنه أكل وشرب في نهاره، ومعروف أن من أركان الصيام أنك تمسك عن الطعام والشراب، وهذا هدم هذا الركن فلا ينفعه هذا الصوم فلا بد من القضاء. ويستدلون بعموم النصوص وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا إذن هذا دليل على أن من أفسد صومه فعليه القضاء، نعم لا إثم عليه لكن عليه القضاء، وهذا غير صحيح لأن حديث أبي هريرة صريح وقد جاء التصريح بأنه لا قضاء عليه عند الدارقطني في سننه وهو بإسناد صحيح. فهذا الحديث حديث يوافق الأصول أن من أفطر ناسيا لا إثم عليه ولا قضاء عليه، وأن هذا رزق ساقه الله له، بل جاء في بعض ألفاظ الحديث عند الدارقطني من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. لماذا ذكر الكفارة؟ إشارة إلى أن الرجل قد ينسى ويجامع زوجته وهو ناس، ومع ذلك لا قضاء عليه ولا كفارة. لماذا؟ لأنه معذور، أكل وشرب أو جامع وهو ناسي، فليس عليه شيء. وقد أشرت إلى أن هذا مذهب الجمهور وهو الصواب الذي لا شك فيه لقوة الأدلة في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر. هذه المسألة مسألة الذي يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل ويشرب، ثم بعد ذلك يتبين أن الفجر قد طلع وقد أكل وشرب بعد طلوع الفجر، فماذا يصنع هذا وما حكم صيامه؟ المؤلف يقول: وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا كان الإنسان يشك فيقول الفجر لم يطلع، هذا هو اليقين، لكني أشك قد يكون الفجر قد طلع علي ولم أنتبه، فيوجد شك، فيقال له الشك يدفع باليقين، فكل واشرب كما قال الله حتى يتبين لكم، وأنت لم يتبين لك طلوع الفجر. لكن لو حصل أنه أكل وشرب وهو يعتقد أن الفجر ما طلع وأنه ما زال الليل، ثم تبين له بعد ذلك أنه قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر، فما هو الصواب في هذا؟ الصواب أنه ليس عليه شيء ولا يجب عليه القضاء. والدليل أن هذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أفطر الصحابة وظنوا أن الشمس قد غابت ثم طلعت الشمس، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فالصحابة ظنوا أن الشمس قد غربت بسبب وجود الغيم، فأكلوا وشربوا ثم إذا بالغيم يبتعد فتظهر الشمس من تحت الغيم. قال العلماء: هذا الدليل على أن من ظن بقاء الليل أو ظن بقاء النهار فأخطأ في كلا الحالتين فإنه لا قضاء عليه وهو معذور. وفي الآية نفسها الله يقول: حتى يتبين لكم، وهذا ما تبين له أنه قد طلع الفجر، والآخر ما تبين له إلا غروب الشمس فظن أنها غربت فأكل أو شرب. وقد حصل هذا أيضا في زمن عمر كما جاء بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة، وأكلوا وشربوا ثم انكشف السحاب فإذا بالشمس طالعة، فقال عمر لما قيل له: نقضي يوما مكانه يا أمير المؤمنين؟ قال: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم، يعني ما تعمدنا إثما، إنما ظننا أن الشمس قد غربت فأكلنا أو شربنا. إذن هذا هو الصواب. ثم قال رحمه الله: ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار، فعليه كفارة ظهار مع القضاء، يعني من تعمد وجامع زوجته في نهار رمضان وهو ذاكر لصومه فإنه قد أفسد صومه، ومع القضاء يجب عليه الكفارة. وهذا شيء مجمع عليه أن عليه كفارة. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم والبغوي وابن رشد كذلك وابن قدامة والنووي. لهذا قد ذكرنا آنفا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم عن الطعام والشراب، وأن هذه المفطرات بالنص والإجماع: الأكل والشرب والجماع. والدليل ما جاء في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالله عز وجل أباح لنا الأكل وأباح لنا الشراب وأباح لنا كذلك الرفث الذي هو الجماع في الليل وإلى طلوع الفجر، ثم أمرنا بالصوم من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى أول الليل وهو الذي يكون بغروب الشمس. وجاء في السنة كذلك حديث الرجل الذي قال يا رسول الله قد هلكت، فقال له ما لك ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة، هل تجد رقبة؟ فقال لا. تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. قال إذن أطعم 60 مسكينا. هذه هي كفارة المجامع في نهار رمضان. والمؤلف أراد أن يقرب لك المعنى فقال لك هي ككفارة الظهار، فأنت تعرف كفارة الظهار، إذن كفارة المجامع في نهار رمضان ككفارة الظهار. وجاء ذكرها في سورة المجادلة، قال الله في القرآن فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، ثم قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن كفارة المجامع في نهار رمضان على الترتيب ككفارة الظهار، لأنها ترتب عتق رقبة، فإذا ما وجد رقبة صام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا. وهذا أيضا شيء مجمع عليه، إلا أن الخلاف في ترتيب الكفارة، فقد خالف في ذلك المالكية وذهبوا إلى أن في نهار رمضان من جامع فعليه الكفارة وعليه القضاء، إلا أن له أن يختار ما شاء من هذه المراتب في الكفارة، فهم لا يرون ترتيب الكفارة لمن جامع في نهار رمضان، يعني يرون أنه لو اختار الطعام فليختار الطعام، وإذا أراد أن يختار العتق اختار العتق، وإذا أراد أن يختار الصوم صام، فيفعل ما يشاء من أنواع الكفارة، وهذا غير صحيح، بل الواجب هو الترتيب وهو مذهب الجماهير. لماذا؟ للحديث نفسه وهو في الصحيحين من حديث عائشة، هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هذا اللفظ عندما يقول له فهل فهل، هذا يفيد الترتيب، فهذا هو الواجب أن نأخذ به، وهي على الترتيب وليس على التخير، خلافا للمالكية قالوا لا بأس من التخير في أصناف الكفارة، فله أن يقدم الصوم وله أن يقدم العتق وله أن يقدم الإطعام. ثم في المذهب عندهم ما هو الأفضل؟ عندهم الإطعام أفضل، في مذهب المالكية الأفضل أن تقدم إطعام 60 مسكينا لحاجة الناس ولفقرهم، وهذا غير صحيح، بل الواجب أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا. قال بعد ذلك وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته. القبلة للصائم، المؤلف جعل الكراهة لمن تتحرك شهوته، والعلماء يقولون إذا قبل الرجل فلم ينزل فإن صومه صحيح، أما إذا قبل وهو يعلم من نفسه أنه لا يصبر وقد تؤدي هذه القبلة إلى النزول، أي نزول المني بشهوة، فإن هذا قد أفسد صومه، وقد نقلوا الإجماع على ذلك. الكلام له جهتان، الجهة الأولى أن يقبل فلم ينزل فنقول له صومك صحيح، الجهة الثانية أنه يعلم من نفسه أن شهوته تتحرك فنقول له إن القبلة بالنسبة لحقك تكره لأنك قد لا تملك نفسك. ولهذا انظروا ماذا قال ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، قال أجمعوا على أنها تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته، فإذا كنت تعرف بأنك ضعيف وأنك لا تتحمل ففي هذا الحال لا ننصحك ونقول لك إن الليل قد يكون طويلا في ذلك والله أباح لك ذلك في الليل. ولهذا جاء عند أحمد وعند أبي داود ما يدل على جواز القبلة لمن قبل زوجته ولم يحصل منه شيء، وجاء من حديث عائشة وهو في الصحيح في البخاري وفي مسلم الإشارة إلى ذلك عندما قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. وهذا هو الشاهد، يعني كان معصوما يملك نفسه. أما إذا علمت من نفسك أنك ضعيف ولا تملك نفسك وشهوتك قد تثار وقد تفعل ما بعد القبلة وتتجاوز، فلا تفعل شيئا من ذلك. ولهذا جاء في حديث عمر عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، قد هششت يوما فقبلت وأنا صائم. فعمر رضي الله عنه يسأل عن حكم القبلة ويقول: قد صنعت هذا وأنا صائم، فما الحكم يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقال: لا بأس يا رسول الله. قال: ففيما؟ فعمر رضي الله عنه وأرضاه خشي أن هذه القبلة يكون وراءها ما وراءها من الإثم، ولهذا في الحديث نفسه قال: قد صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ معروف أن شرب الماء لا يجوز، لكن المضمضة لو تمضمض الصائم؟ فأجاب عمر قال: لا بأس بذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام: ففيما؟ يعني بمعنى كما قبلت ولم تتجاوز، كذلك أيضا إذا تمضمضت بالماء ولم تتجاوز، لم يدخل يعني الماء إلى جوفك. فالأمر يدور مع الإثارة ومع ما وراء القبلة. لهذا طائفة من أهل العلم تفرق بين الشاب وبين الشيخ، يقولون: إذا كان شابا لا يقبل لأننا لا نأمن عليه، أما الشيخ فهذا نأمن عليه في الغالب. وقد جاء حديث في ذلك مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله بعد ذلك: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، لكن للصائم آكد. يعني هذه الأمور هي حرام مطلقا، لا تجوز سواء كنت صائما أو لم تكن صائما. الغيبة حرام ومن كبائر الذنوب، كذلك النميمة حرام وهي من كبائر الذنوب، الكذب حرام أيضا وهو من كبائر الذنوب، وكذلك الشتم والسب للناس والطعن فيهم، كل ذلك حرام ولا يجوز. لكن لو كنت صائما فالحرمة أشد. لماذا؟ لأن الصوم لابد أن يكون سببا في بعدك عن المعاصي. الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بالصوم تحصل التقوى، الصوم جنة وقاية لك من المعاصي والذنوب ومن النار. فكيف تكون صائما والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد حبست أنت عنه الطعام والشراب وهو أبعد ما يكون عنك، وأنت صائم وفي هذه الحال تكذب وتشتم وتغتاب وتغتاب وتنم؟ هذه كارثة. لكن مع ذلك لا يعني أن من فعل شيئا من هذه الذنوب والكبائر أن صومه باطل، لا يقال كذلك، لا يقال هذا، خلافا لابن حزم الذي ذهب إلى بطلان صوم من تعمد معصية من المعاصي. فعند ابن حزم إذا فعل معصية وهو ذاكر لصومه فهذا يفسد صومه، وعند الجماهير من العلماء أن من ارتكب معصية من هذه المعاصي كما ذكرها المؤلف، الكذب أو الغيبة أو النميمة أو الظلم أو الشتم، يقال له: صومك صحيح ولكنك آثم، فإن الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فهذا هو الواجب عند السب والشتم، أنك تقول إني صائم وتكتفي بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: فلا يرفث ولا يجهل، يعني لو سبك أو قاتلك أو شاتمك لا تفعل كما يفعل ولا تقابله بما يقابلك، وتكتفي بقولك إني صائم. وسنذكر إن شاء الله في الدرس القادم هل يقول إني صائم يتلفظ بها أو أنه يقولها في نفسه، لعلنا إن شاء الله نتكلم عن هذا بالتفصيل في درس قادم، ولعله يكون الدرس الأخير إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.